لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا ونحن بصدد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا عند بعض ما وقع له في الطريق صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت عليه فروة وقلت: نام يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك. فنام صلى الله عليه وسلم وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، يعني أن يستظل بها. فقلت له: لمن أنت يا غلام؟ فقال: لرجل من أهل المدينة أو مكة، يعني على الشك. قلت: أفي غنمك لبن؟ قال: نعم. قلت: أفتحلب؟ قال: نعم. فأخذ شاه، فقلت: انفض الضرع من التراب والشعر والقدى. فحلب في قعب كثبة من لبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ. إداوة إناء من جلد، يعني كان فيه ماء، فحمله للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب حتى رضيت، ثم قال: ألم يأني للرحيل؟ قلت: بلى. قال: فارتحلنا. وكان من دأب أبي بكر رضي الله عنه أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم. الرديف هو الذي يركب خلف المسافر أو المرتحل، يعني يكون خلفه، يعني أنه كان ردفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا يعرف رضي الله عنه. ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني الطريق. فيحسب الحاسب أنه يعني به الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. وهذا فيه أن التورية فيها مندوحة عن الكذب، يعني عند الشعور بالخطر أو ما يمكن أن يحدث للإنسان من شر أو ضر أو غير ذلك، فيجوز أن يوري، يعني يتلفظ بألفاظ تحتمل أكثر من وجه، فيفهم منها المستمع وجها والمتكلم يريد منها وجها آخر، فيقول: هذا يهديني الطريق. فالذي يسمع يظن أنه هو يهديه الطريق في السفر، ولكن أبو بكر يريد أنه يهديني الطريق إلى الله، إلى الجنة. فهذا هو المعنى الذي عنده، لكن أطلق معنى يفهم منه السامع معنى آخر، بحيث يحدث يعني الأمان ولا يفتضح أمرهما. وفي اليوم الثاني أو الثالث مر بخيمتي أم معبد الخزاعية، وكان موقعهما بالمشلل من ناحية قديد على بعد نحو 130 كيلو مترا من مكة. وكانت أم معبد امرأة بارزة جلدة تحتبي بفناء الخيمة ثم تطعم وتسقي من مر بها. فسألها هل عندها شيء؟ فقالت والله لو كان عندنا شيء ما أعوزكم القرى. والشاء عازب وكانت سنة شهباء. وهذه عادة العرب أنه كان فيهم الكرم وكان فيهم قرى الضيف، وكان حتى من هذه المرأة الخزاعية، ولكن كانت السنة شهباء يعني جدباء ليس فيها مرعى، فحدث شيء من الهزال في الغنم وليس عندها ما تقدمه لهم، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. احنا ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ابو بكر رضي الله عنه، كان معه مولى ابي بكر، وكان معه الخريت الذي يهديهم الى الطريق. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى شاة في كسر الخيمة فقال ما هذه الشاة يا ام معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال هل بها من لبن؟ قالت هي اجهد من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ قالت نعم بأبي وأمي، إن رأيت بها حلبا فاحلبها. فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ضرعها وسمى الله سبحانه وتعالى ودعا، فتفاجت عليه ودرت، فدعا بإناء لها يربض يعني يسقي الرهط، فدعا بإناء لها يربض الرهط يعني يسقي جماعة، إناء كبير يعني، فحلب فيه حتى علته الرغوة فسقاها فشربت حتى رويت، وسقى أصحابه حتى رو ثم شرب، وحلب فيه ثانيا حتى ملأ الإناء ثم غادره عندها فارتحلوا. وهذا يعني من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك معجزات كثيرة في تكثير الطعام وتكثير الشراب وغير ذلك. في هذا الباب له معجزات كثيرة جدا، منها هذا أن هذه عنز هزيلة لا تحلب أصابها الجهد، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما مسح ضرعها در اللبن، وهذا من المعجزات التي أيد بها ربنا سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الأنبياء يحدث لهم معجزات وهي خوارق العادات، يعني يخرق الله سبحانه وتعالى العادات لهم ليؤيدهم، وحتى يعني الناس يرون هذه المعجزات فيؤمنوا بالنبي. وحدث لجميع الأنبياء معجزات، وإن كان اجتمع في النبي صلى الله عليه وسلم معجزات كثيرة ربما لم تكن حدثت لغيره عليه الصلاة والسلام. فما لبثت أن جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنازا عجافا يتساوكن هزلا، فلما رأى اللبن عجب، فقال من أين لك هذا والشاه عازب ولا حلوب في البيت؟ فقالت لا والله إلا أنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كيت وكيت ومن حاله كذا وكذا، قال إني والله أراه صاحب قريش الذي تطلبه، صفيه لي يا أم معبد. فوصفته بصفاته الكريمة وصفا بديعا كأن السامع ينظر إليه وهو أمامه. يعني يقول سيأتي صفات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان صفاته كان أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، يعني كان في كمال في الخلقة وكمال في الصفات وكمال في الصفات. فهي لما وصفت يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه هو الرجل الذي تطلبه قريش، وهي قالت رجل مبارك لأنه حدث على يديه شيء خارق للعادة لا يحدث لغيره، لا يحدث لغيره. وهذا في الأنبياء يسمى الإعجاز، وفي الأولياء يسمى الكرامة. فالأولياء أيضا أولياء الله سبحانه وتعالى، قد يحدث الله سبحانه وتعالى لهم من الكرامة ما ينصرهم الله عز وجل بها، أو يؤيدهم أو يثبتهم أو ينعم عليهم سبحانه وتعالى، فهذه تسمى بالكرامة، هذه تسمى بالكرامة وهي خارقة العادة. فقال أبو معبد: والله هذا صاحب قريش الذي ذكروا من أمره ما ذكروا، لقد هممت أن أصحبه ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. وأصبح بعد ذلك صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا يرون القائل: جزى الله رب العرش خير جزائه رفيقين حلا خيمتي أم معبد، هما نزل بالبر وارتحل به، وأفلح من أمسى رفيق محمد. فيال قصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحاذى وسؤدد، ليهن بني كعب مكان فتاتهم ومقعدها للمؤمنين بمرصد. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشات تشهدي. يعني في أن قريش فاتها الخير، وأن من يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون له الخير. قالت أسماء: ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات، والناس يتبعونه ويسمعون صوته ولا يرونه حتى خرج من أعلاها. قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وجهه إلى المدينة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا من الإعجاز الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم مع أم معبد، وهذا يعني أدى إلى أن أبو معبد تمنى أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فيؤمن به. وهذه هي فائدة المعجزات، إلا من طمس الله سبحانه وتعالى على بصيرته، أو أن الله سبحانه وتعالى أغلق قلبه، فهذا يقول الله سبحانه وتعالى فيهم: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، وهذا لأنهم يعني الكفار يعطلون آلات الفهم، يعني لا يستمعون حتى يفهموا ويدركوا الحقيقة، لكن هم يعطلون هذه الآلات وهي آلات الفهم. فالإنسان يرى الشيء ثم يكيفه ثم يعرف حقيقته ومعناه، أو يسمع الشيء فيدقق فيه فيعرف أهو حق أم لا عن طريق تدبره بقلبه. فإذا عطل هذه الأشياء صار كما قال الله سبحانه وتعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لأنهم عطلوا هذه الآيات، فجعلهم الله سبحانه وتعالى على هذه الحالة أنهم لا يسمعون الحق، لا يسمعون الحق، لا يتكلمون بالحق، لا يعقلون الحق، ولا يرون الأشياء على حقيقتها، وإنما يرون الحق باطلا والباطل حقا. وهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصبح القلوب على قلبين: أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يعني هذا لا يعرف المعروف من المنكر، بل يصل في مرحلة إلى أنه يتبنى المنكر ويجعله هو الذي يدعو إليه وينهى عن المعروف، كما قال الله سبحانه وتعالى: والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لأن هذه انتكاسة في القلب، والله عز وجل يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني لا فائدة في هؤلاء لأنهم عطلوا آلات السمع وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني ما تسمعوش للقرآن حتى خشية أن يقع في قلبك شيء منه، فهو لا يريد الحق ولا يريد سماعه ولا يريد العمل به. هذا دأب هؤلاء الكفار المعاندين المستكبرين مع الحق. ونوح عليه السلام قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الإنصاف أنك تسمع للغير، فإذا أعجبك قوله قبلته، وإذا لم يعجبك أعرضت عنه. أما أنك تعرض ابتداء عن سماع الحق أو عن رؤيته أو عن عقله وتدبره لهذا الشيء، فهذا هو الإعراض والاستكبار، وهذا يعني شأن المنافقين وشأن الكفار. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. حالة الاستكبار عندهم هي حالة مبنية على عدم الرضا بهذا الحق وعدم قبوله وخشية أن هذا الحق يتحرك في قلوبهم، فيحاولون عمل سدود وحواجز ومتاريس تمنع وصول هذا الحق إلى آلات الفهم، وهي السمع والبصر والفؤاد واللسان. أيضا اللسان يتكلم بالحق، ولذلك من شؤم تعطيلهم لآلات الفهم تعطل لهم، وكذلك يأتي في الآخرة وهذه الآلة معطلة، كما يعني بيّن ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن يحشر هو أعمى، يحشر يوم القيامة أعمى، فيقول رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذا مسكين يظن أن البصيرة هي أن يرى الأشياء من البعد والقرب والطول والقصر واللون وغير ذلك، فهذا هو البصر والحركة والسكون وغير ذلك، لكن الحقيقة أنه كان أعمى في الدنيا، أنه كان أعمى في الدنيا وإن كان يرى الأشياء بعينيه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهو كان أعمى في الحياة الدنيا، أعمى القلب، فلذلك يحشر يوم القيامة أعمى، يحشر يوم القيامة أعمى. هو عطل هذه الآلة بنفسه في الحياة الدنيا فعطلها الله عز وجل له، فعطلها الله سبحانه وتعالى له. وهذا شؤم المعصية، شؤم المعصية. شؤم المعصية أنك تجازى بها وتجازى بمثلها. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا ويمكرون ويمكر الله. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هذا شؤم المعصية، شؤم المعصية. الإنسان يمشي في طريق، يمشي في طريق ويظن أنه يعني هو يفعل هذا الأشياء بعقله وتدبيره وكذا، ولكن في الحقيقة هو كل ما يقرب من الله سبحانه وتعالى يكون هذا بتوفيق الله عز وجل، وكلما يبعد عن الله يكون هذا بخذلان من الله سبحانه وتعالى له، كما يعني قال ربنا سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. مش هم اللي قالوا مش هنخرج، لكن الله كره عبادتهم ولا يريدها ولا يحبها منهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوقعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ضرر، لأن خروجهم مع أهل الإيمان ضرر. هم يعني يظن الظن منهم أن هو لم يخرج مع المؤمنين وندي من الحيلة ومن المكر ومن كذا وكذا، لأنهم المنافقون يظنون أنهم يخادعون الله، مش بس المؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يخادعون الله وهو خادعهم سبحانه وتعالى. هم يظنون أنهم يخادعون الله، ويوم يبعثهم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. شوف الخيبة والخسار، أنهم حتى يأتوا يوم القيامة يحلفون لله أن احنا على الإيمان، ولا يعلمون أن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. لكن شوف قد إيه الخيبة والخسار اللي أهل الكفر والنفاق عليها. فمش بس هم كانوا بيحلفوا للمؤمنين عشان يخدعوهم، لا، ده بيفكروا ان ده بيروج على الله كمان، يظنون ان هذا يروج على الله سبحانه وتعالى. عشان كده الانسان ينبغي ان يسمع ويتدبر ويعقل ويفهم ويبحث عن الحق، لأن الفائدة تعود عليه، ولأن في ذلك نجاته هو، لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية سبحانه وتعالى. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، إنما الطاعة تنفعك أنت. ولذلك قال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا يعني بالمعصية، المعصية فيها ظلم، المعصية فيها ظلم، لكن ظلم لمن؟ ظلم لنفسك، أنت تظلم نفسك بحرمانها من الجنة، بحرمانها من النعيم، بإيقاعها في العذاب، بإيقاعه في الضنك في الحياة الدنيا، بضيق الصدر الذي يحدث لأهل المعصية. فإن شرح الصدر يحدث لأهل الطاعة، السعادة تحدث لأهل الطاعة حتى لو كانوا في ضيق مادي، لكن يشعرون بالسعادة الداخلية لأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى، ولأن نظرهم إلى ما بعد الآخرة، ولأن فرق الحياة الدنيا أن تكون أنت تأكل ربما أفضل مني قليلا، وربما تلبس أفضل مني قليلا، وربما تسكن أفضل مني قليلا. فهذه هي الحياة الدنيا، فرق كده يعني. حتى واحد بيأكل رغيف يعني ليس معه شيء، والآخر بيأكل لحوم ويأكل دواجن ويأكل رومي ويأكل أسماك ويأكل كذا وكذا وكذا، وهذا يأكل رغيف يسد به رمقه، يسد به جوعه، لكن في الآخر كل هذا ينزل فضلات، سواء هذا الطعام أو ذاك الطعام أو ذاك الطعام. وقد يحدث للإنسان الذي يأكل الرغيف بغير يعني شيء معه من السعادة والرضا عن الله سبحانه وتعالى وحمد الله سبحانه وتعالى، شكر ما لا يحدث للآخرين، وقد تحدث له لذة الطعام يعني. وهذا يعني الإنسان اللي يعني تعرض لفترة من الجوع الطويل ثم وجد كسرة خبز يابسة مرت عليها الأيام، كيف يكون فرحه بها وكيف تكون سعادته بها عندما يأكلها؟ مثل إخواننا في سوريا مثلا يبحثون عن أي شيء يأكلونه، حتى إذا وجدوا أي شيء حتى لو ورق الشجر حدثت لهم السعادة التي لا تحدث لمن يأكل الشواء ويأكل الكذا لا تحدث، لأنه عندما يكثر أمامه الطعام فإنه لا يجد له قيمة، وبالتالي لا يحدث له السعادة. ولذلك قال تعالى من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، شرح الصدر، يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صدره ضيق لا يعرف السعادة، إنما يعيش حياة الشقاوة، يعيش حياة الشقاوة والندم والأسف والتعب بسبب بعده عن الله. فالسعادة هي شعور داخلي، السعادة هي شعور داخلي تحدث في القلب، والقلب لا يستريح إلا في رضا الله سبحانه وتعالى، لا يستريح ولا يهنأ ولا يسعد إلا إذا كان قريبا من الله سبحانه وتعالى. وبخلاف ذلك يظلم القلب، يظلم القلب وينتكس، يعني ينقلب، ينقلب هذا القلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تصبح القلوب على قلبين أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهو أسود مرباد يعني نتن، فيه عفن، فيه عفن ونتن في داخله، كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. فهو يعني أسود ومقلوب وفي داخله عفن، وفي داخله عفن. وشوف العفن ده هتلاقي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مرة أخرى في قوله: لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب ده في يعني ثلاثة أشياء: أول شيء أنه مظلم، وثاني شيء أنه ضيق، وثالث شيء أنه عفن. فدي طبيعة أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الإجرام، لا يعيشون إلا في هذه البيئة، البيئة المظلمة العفنة، البيئة المظلمة العفنة. وبالتالي لو جاء الطهر يقول: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يكرهون الطهر. تجد المرأة شمطاء، عجوز شمطاء، وتقول لك الحجاب مش من الإسلام، الحجاب مش من الحجاب، مش عفة، ده النقاب ده هو اللي خلى كثر التحرش. عجوز شمطاء تتحدث كلام يعني يدل، واحد سكران مثلا، واحد سكران ممكن يتكلم كلام يكون فيه انضباط أكتر من هذا، من هذا الكلام الذي يتحدثون به. لكن أنت لما بتقرأ الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم بتشفق عليهم، بتقول يعني إن ليه ما تتعجبش، ما بتقولش يعني يا للعجب كيف يتلفظون بهذا، لا، ده هم وصلوا بهذه القلوب إلى هذه المرحلة نتيجة إشباعها بالمعاصي، فصارت هذه قلوب عفنة ومظلمة وفي صدر ضيق، وفي صدر ضيق مثل جحر الضب. لتتبعن سنن الذين من قبلكم حذو القذة بالقذة، شبرا بشبر وذراعا بذراع. يعني انت قلنا اليهود والنصارى رسول الله، قال فمن، يعني من غيرهم. يبقى اذا انت عندما تتبع هذه المناهج الباطلة التي هي تبتعد بك عن الإسلام، فهي تبتعد بك أيضا عن الطهر، وتبتعد بك عن السعة، وتبتعد بك عن السعة. يعني إنسان لا يزال في سعة ما لم يصب دما حراما، لا يزال إنسان في سعة ما لم يصب دما حراما. إذن المعصية عندما يرتكبها الإنسان يخرج من السعة إلى الضيق، يخرج من السعة إلى الضيق بهذه المعصية، ويخرج من الطهر إلى هذه الدناسة وإلى هذا العفن وإلى هذا النتن الذي يكون موجود في جحر الضب وموجود في كالكوز مجخية. كالكوز مجخية يصبح القلب على قلبين أسود مرباد كالكوز مجخية، أسود عفن كالكوز المقلوب. وده من أعظم الأوصاف، يعني الكوز لما يبقى مقلوب مهما تحط فيه من أشياء إيه؟ تسقط، ما تستقرش فيه شيء. يبقى احنا لو حاولنا ندخل الهداية تدخيل كده في داخل الكوز مش هتستقر، هتسقط. طب لو حاولنا ندخل النور الى داخل هذا الكوز، اسود جسم، والسواد جسم معتم لا ينفذ منه الضوء، وبالتالي لا النور بتاع الهداية هيدخل، ولا الهداية نفسها لو حتى زرعناها جوه الكوز هتسقط. فهو غير قابل للحق، غير قابل للحق. في قلوبهم مرض، في قلوبهم مرض. طب ايه اللي حصل؟ فزادهم الله مرضا، فزادهم الله مرضا. جه مرض على مرض على مرض حتى هلك هذا القلب، مات وأصبح جثة هامدة في داخل قبر متحرك وهو الصدر. يعني إنسان ماشي وجواه جثة ميتة، القلب مات انتهى ليس فيه حياة. وإنما الذي يستجيب للنور يستجيب للهداية هي القلوب الحية فقط. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الحقيقية هي في الاستجابة لأمر الله. فالقلوب دي إذا انقطع عنها الاستجابة يبقى بالتالي هذه قلوب ميتة مش هتستفيد، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. وأيضا الطاعة في مقابلها جزاء من جنس العمل، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، زادهم هدى وآتاهم تقواه. إذا أنت بتسير في طريق الطاعة أنت مش بتسير خطوة إلى الله، لا، للخطوة دي أنت اضربها في أضعاف أضعافها. كل ما تمشي خطوة إلى الله ما تحسبش الخطوة دي بس، لا، احسب، مش تحسب قربك من الله ولكن احسب كمان قرب الله منك. قرب الله منك، إذا تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. يبقى أنت لما بتتقرب شبر يبقى بتتقرب شبر وذراع، شبر وإيه؟ وذراع. وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. يبقى أما تمشي إلى الله ذراع يبقى أنت بتمشي إلى الله ذراع وباع. الباع بقى اللي هو الإيه؟ لما تفرد إيديك الاتنين كده، لما تفرد إيديك الاتنين كده ده الإيه؟ الباع. فإذا تقربت من الله ذراعا تقرب الله منك باع، وإذا أتيته تمشي أتاك هرولة. يبقى أنت يشوف القرب بيحصل قد إيه، مش تحسب بس الخطوة اللي أنت خطيتها، لا، ده أضعاف أضعافها بيحدث لك من القرب من الله سبحانه. وكذلك البعد، وكذلك البعد. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم. واللي بيعرض عن الله سبحانه وتعالى يعرض الله سبحانه وتعالى عنه، يعرض الله سبحانه وتعالى عنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ده في الحياة الدنيا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يبقى عذاب في الدنيا، عذاب في الآخرة. يقول وتبعهما في الطريق سراقة ابن مالك قال سراقة بينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال يا سراقة إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه. يعني هو الناس في الصحراء أولا عندهم رؤية حديد، يعني فبصرهم كما يقول الله سبحانه وتعالى البصر يوم القيامة بيبقى حديد. الناس اللي بيعيشوا في الصحراء عندهم بصر حديد أيضا، اللي هو زي ما كانوا يقولوا ست على ستة حاد، يعني حد البصر. وده بيكتسبوا من إيه؟ إنه إحنا في المدينة بنعيش في وسط جدران، يعني في وسط جدران وفي وسط أزقة وشوارع محدودة، ونركب عربيات وكذا، كلها بتحد تعمل حواجز على البصر، فبيبقى مرمى البصر في المدينة قليل، لكن في الصحراء بيطلق بصره ما فيش حاجة تحجزه، فبيبقى عنده رؤية إلى مسافات بعيدة جدا، فيعرفوا اللي ماشي من بعيد جدا يعرفوه من إيه؟ من رأسه. أول شيء يظهر هو الرأس، ولذلك يقال عليه سواد، يقال عليه سواد، يعني رأى سوادا، رأى سوادا، هو أول حاجة بتظهر من بعيد قوي رأس الإيه؟ رأس الإنسان اللي هو السواد. فقل رأى سوادا، السواد يعني الناس، وذلك يطلق على الناس السواد، ويقولوا على الكثرة السواد الأعظم وكذا، أصبح يطلق على الناس السواد. فلا رأى أسودة، يعني رأى بعيد جدا حركة رؤوس كده سواد، فعرف ان في ممكن بقى قاعد يستنتج ايه هو الموضوع، فقال يمكن بالظن والحدث ان يكون محمد ومن معه. فعرفت انهم هم يعني سراقة، فقلت لهم انهم ليسوا بهم، انهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج فرسي وهي من وراء أكمة، يعني مكان مرتفعة مرتفع من الأرض، وجمعها أكام، وكما في حديث المطر اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والأجام والضراب ومنابت الشجر. فالأكمة هي المكان المرتفع. فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجة يعني حديدة بأسفل الرمح، خططت الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم. يعني هذا طبعا كانت قريش كانت يعني جعلت جعلا لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حيان أو ميتان، يأخذ 100 من الإبل على كل واحد، فكان هناك في طمع في هذا الأمر. ف يعني كان سراقة لما سمع عرف ان هم، فأخذ بقى يتحايل عشان ياخذ هو يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ويأتي بهما ويأخذ هو 200 من الإبل من قريش. فعثرت بي فرسي فخررت عنها، فقمت فأهويت يدي إلى كمانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. الأزلام، الاستقسام بالأزلام اللي هي الاستقسام يعني بشيء مثل الأقلام أو السهام أو شيء من هذا، فينثر السهام ويشوف هل هي تتجه ناحية اليمين أم تتجه ناحية اليسار علشان يقدم على العمل أو لا يقدم عليه. فهو نثر الأزلام هل يضرهم أم لا. وهذا طبعا من الأشياء المنهي عنها الاستقسام بالأزلام، لأن هذا طبعا ليس فيه أي نوع من المعرفة الحقيقية، المعرفة الحقيقية، وهذا مثل التطير بالطير، يعني التشاؤم بالطير. فكان العرب في الجاهلية إذا أرادوا الإقدام على عمل طيروا الطير، فإذا اتجه ناحية اليمين أقبلوا على عمله، وإذا طار ناحية اليسار امتنعوا عن هذا العمل، فسمي يعني تشاؤموا به، تشاؤموا به، ولذلك سمي التشاؤم تطير، سمي التشاؤم تطير. وكذلك القسم بالأزلام، وكان ينثرون السهام وينظرون إلى أين تتجه حتى يقبلون على العمل أيضا، والله سبحانه وتعالى نهى عنه، قالوا أن تستقسموا بالأزلام، يعني هذا داخل في النهي. قال فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام، يعني حتى الأزلام قالت له ما تضرهمش، لكن هو استمر في ذلك وعصى حتى أزلامه التي يؤمن بها، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يد فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، وهذا يدل على أن أعمال القلوب، أعمال القلوب تختلف بين الناس، وأنها أيضا تزيد وتنقص، أنها تزيد وتنقص. فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من إيمان أبي بكر رضي الله عنه، ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بالله أعظم من ثقة أبو بكر بالله، حسن ظن الله النبي صلى الله عليه وسلم بالله تختلف عن حسن ظن أبو بكر بالله سبحانه وتعالى. ليس معنى ذلك أن أبو بكر عنده شيء من هذا في الشك مثلا في هذا الأمر، لا ليس عنده، لكن كمال هذا الأمر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده طمأنة بالوحي، عنده طمأنة بالوحي، وعنده تثبيت من الله سبحانه وتعالى لا يوجد لغيره، لا يوجد لغيره. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم في أريحية، يعني شفنا في الغار قال يا رسول الله لو نظر أحدهم لقدمه لرآنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رده يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك يعني مش هيحصل هذا الأمر، لن يحدث، لأن الله سبحانه وتعالى قال له والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، أي لن يبلغوا أن يقتلوك، لن يبلغوا أن يقتلوك، قد يصيبك أذى لكن لا يصل إلى أن يتمكنوا منك، سواء كان ذلك في القتل أو الإذلال أو شيء من هذا، فإنه لن يتمكنوا من النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فأبو بكر بيلتفت كثيرا، يعني خائف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في حالة من الثبات وفي حالة من الطمأنينة، لأنه ذكر ذلك لأبي بكر في الغار فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، ومن كان الله معه فمن عليه، مين يقدر يحارب ربنا سبحانه وتعالى. فهذه كانت الطمأنينة اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم، حسن الظن بالله والثقة بالله وأن هذا لن يحدث. فنجد أنه سراقة حدث له مرتين أن ساخت يد فرسه في الأرض حتى بلغت الركبتين، قال فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها غبار ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت إن قومك قد جعلوا فيك الفدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزاني ولم يسألاني إلا أن قال أخفي عنا، أخفي عنا يعني ارجع واخفي عنا، فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب له في رقعة من أدم يعني من جلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني هو في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع يا سراقة ولك سوري كسرى، فقال كسرى بن هرمز يعني ملك الفرس، فقال نعم، الذي جعل سراقة لا يعني يقبل هذا ولا يستبعده ما حدث له، انه كل ما اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم ساخت قدم الفرس في الارض حتى ركبتيه، وانه حيل بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم ان امره سيظهر وانه ما يتحدث به صدق، فقال اكتب لي، يعني اكتب لي السورين، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم امر عامر بن فهيرة ان يكتب له سواري كسرى. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مر على هذا 10 سنوات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ثم بعد ذلك مضت مدة أبي بكر 2 سنة في الخلافة، ثم جاءت خلافة عمر، وفي 15 من الهجرة النبوية الشريفة تم فتح بلاد فارس والقضاء على كسرى والإتيان بالغنائم. فلما جاءت الغنائم من بلاد الفرس من المدائن، جاء سراقة لعمر رضي الله عنه وأخرج له الكتاب الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أمر عامر بن فهيرة أن يكتبه، بأن له سوري كسرى. فعمر رضي الله عنه ألبسه لباس كسرى، ملابس كسرى، وقلده تاج كسرى ودرع كسرى وسواري كسرى وأعطاه سيف كسرى. ثم ضحك عمر رضي الله عنه وقال: أعيرابي يلبس لباس كسرى ويتقلد درع كسرى وسيف كسرى؟ يعني ضحك عمر رضي الله عنه من هذا الأمر، كيف أن الأمور تغيرت إلى هذا الحد. فبكى سراقة رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، لا حاجة لي في هذا، اجعله في حاجة المسلمين. فهذا من إعجاز النبي صلى الله عليه وسلم، هو الإخبار بفتح بلاد فارس، وأن تؤخذ هذه الكنوز وتنفق في سبيل الله، وأن يأخذ سراقة سواري كسرى. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في هذه الحالة وكان مطارد من قلة في قريش تعيش، يعني ليست لها تنظيم الجيوش المنظمة كبلاد فارس، وفارس كان فيها جيوش منظمة وفيها أسلحة حديثة، كان عندهم الخيل وعندهم الإبل وعندهم الفيلة يقاتلون عليها، وكان عندهم المنجنيق وكان عندهم الدروع والتروس وغيرها والمقاليع، كان عندهم جيش كبير جدا، جيش عرمرم، ومع ذلك هزم هذا الجيش. هذا الجيش هزم، الجيش فارس سواء كان جيش فارس أو جيش الروم بعد ذلك. وهذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز. لكن الذي جعل سراقة يصدق هذا هو ما حدث له، ما حدث له من أن الله حال بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم أن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر. وفي رواية عن أبي بكر قال: ارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا منهم أحد غير سراقة بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت: هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال: لا تحزن، إن الله معنا. هذه ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بالله. ورجع سراقة فوجد الناس في الطلب، فجعل يقول: لقد استبرأت لكم الخبر، قد كفيتم ما ها هنا. لما رجع كمان لقى الناس لسه رايحين يبحثوا في هذا المكان، فقال لهم: لا، ارجعوا، انا لسه جاي من المكان ده وما فيهوش حد، علشان يخفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه ان الانسان اذا كان مع الله فان الله سبحانه وتعالى قد يجعل عدوه في خدمة وليه، يجعل عدوه في خدمة الولي. فهذا سراقة كان كافرا وكان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد الفدية وكان وصل إلى أن كان قريبا جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فجعله الله سبحانه وتعالى خادما لرسول الله أنه يخفي عنهم ويطرد الناس عن هذا الطريق الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يطوع ربنا سبحانه وتعالى الدنيا كلها لخدمة أوليائه، لخدمة أوليائه، ولكن لابد أن تحدث هذه الولاية لله سبحانه وتعالى. وفي الطريق لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بريدة بن الحصيب الأسلمي، ومعه نحو 80 بيتا، فأسلم وأسلموا، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة فصلوا خلفه، وأقام بريدة بأرض قومه حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد. وعن عبد الله بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل ولا يتطير، فركب بريدة في 70 راكبا من أهل بيتي من بني سهم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ممن أنت؟ قال: من أسلم. فقال لأبي بكر: سلمنا. ثم قال: من بني من؟ قال: من بني سهم. قال: خرج سهمك. قال: خرج سهمك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء، يعني هنا يقول: من أين أنت؟ أو من أنت؟ قال: من أسلم. فقال: سلمنا. فقال: سلمنا. وهذا نوع من التيمن، التيمن، والتيمن لا يجوز بكل شيء وإنما بما ورد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمن بالأسماء، فلما كان في الحديبية وجاء سهل بن عمرو يفاوضهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قالوا: سهل بن عمرو. قال: أتاكم سهل، سهل أمركم. أتاكم سهل أمركم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاءل بالأسماء، يتفاءل بالأسماء. عشان كده احنا نسمي أبنائنا أسماء حسنة، نسمي الأبناء أسماء حسنة. يعني نسمع احنا أسماء اللي يسمي ضباب واللي يسمي رباب واللي يسمي مش عارف كذا وكذا، وفي هناك أسماء كثيرة جدا حسنة. يعني أما نلاقي مثلا اللي يسمي ابنه فرج واللي يسمي ابنه فرح بنته فرح، يعني حتى فيه اللي يسمي ابنه سهيل وبنته سهيلة وكذا، هذه من الأشياء التي يعني يدخل يجد بنته سهيلة في وجهه فيتيمن بهذا، يتيمن بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سهل بن عمرو يفوضهم قال أتاكم سهل سهل أمركم، وهنا يقول ممن أنت؟ يقول من أسلم، يقول سلمنا، يقول سلمنا. هذا نوع من التفاؤل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، يعني لا يتشائم أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أوس تميم بن حجر، أو بأبي تميم أوس بن حجر الأسلمي، بقحدوات بين الجحفة وهرشي بالعرج. الجحفة هي ميقات أهل مصر وأهل الشام، هي ميقات أهل مصر وأهل الشام، وهي تقريبا حوالي 186 كيلو عن تبعد عن مكة حوالي 186 كيلو، وهي بلدة مخربة، هي بلدة مخربة، وأهل مصر والشام إذا مروا بها بالطريق البري يحرمون من رابغ، وهي قرية مقابلة على للجحفة، يعني موازية لها، موازية للجحفة. والجحفة سبب تخريبها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المدينة وكانت تسمى يثرب، وكانت أرض سبخة، وكان من يدخلها يصاب بالمرض، كان فيها مرض اسمه حمى يثرب، اسمه حمى يثرب، وكان من دخلها أصيب بهذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل هذا المرض إلى الجحفة، أن ينقل هذا المرض إلى الجحفة، فانتقل هذا المرض إلى الجحفة. وإلى الآن الجحفة هذه مخربة لا يسكنها أحد، الجحفة هذه بلدة مخربة لا يسكنها أحد، ولذلك أهل مصر والشام يحرمون من رابغ وليس من الجحفة، مع أن الجحفة هو ميقات أهل مصر. وكان قد أبطأ عليه بعض ظهره، فكان هو أبو بكر على جمل واحد، فحمله أوس على فحل من إبله، وبعث معهما غلاما له اسمه مسعود، وقال اسلك بهما حيث تعلم من محارم الطريق ولا تفارقهما، فسلك بهما الطريق حتى أدخلهما المدينة. ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعودا إلى سيده، وأمره أن يأمر أوسا أن يسم إبله في أعناقها قيد الفرس وهو حلقتان، ومد بينهما مدا فهي سمتهم. ولما أتى المشركون يوم أحد أرسل أوس غلامه مسعود ابن هنيدة من العرج على قدميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بهم. ذكره ابن مكولة عن الطبري، وقد أسلم بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان يسكن العرج. يعني بدأت يعني بطون من العرب في الطريق تسلم وتبقى في مكانها، حتى إذا النبي صلى الله عليه وسلم أظهره الله يأتون ويعضدون دولة الإسلام. وفي الطريق في بطن رئم لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير وهو في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابا بياضا، اللي هو الزبير بن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن صفية بنت عبد المطلب. فالزبير هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من السابقين إلى الإسلام. النزول بقباء، يبقى أول ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل بقباء، نزل بقباء قبل أن يدخل إلى المدينة نفسها. ففي يوم الاثنين الثامن من ربيع الأول في السنة الرابعة عشرة من النبوة، السنة الأولى من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم إذن خرج من الغار يوم واحد ربيع، وصل قباء يوم ثمانية، يعني قطع المسافة في ثمان أيام، وهو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطعها في ثمان أيام، تسعة أيام تقريبا. يعني في الحج خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة أو لخمس، وساق هديا، ودخل مكة لأربع خلون من ذي الحجة أو لخمس، يعني هو تقريبا 8 أيام 9 أيام المسافة كانت، لأن هم العرب كانوا يقطعون في اليوم تقريبا 50 كيلو، كانوا يقطعون في اليوم 50 كيلو، وتسمى المرحلة، مرحلة 50 كيلو في اليوم، والبريد نصف الايه، نصف اليوم، نصف المرحلة اللي هو 25 كيلو. ولذلك جاء في الحديث في النهي عن أن تسافر المرأة بريدا من غير محرم، بريدا يعني حوالي 25 كيلو اللي هو نصف يوم، أو ورد لا تسافر المرأة يوما بليلة بغير محرم، لا تسافر المرأة 3 أيام بلياليهن من غير محرم. ففيها المرحلة اليوم بالليلة 50 كيلو تقريبا، والبريد تقريبا 25 كيلو متر كان تقطع في اليوم، أما اليوم بليلة فكان 50 كيلو تقريبا في اليوم. فهي المسافة بين مكة المدينة حسب الطرق من 420 كيلو إلى 450 كيلو حسب الطريق المسلوك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقطعها تقريبا في 8 أيام 9 أيام. هنا خرج من الغار يوم واحد ربيع، وصل قباء يوم 8 ربيع. قال عروة بن الزبير: سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، مبيضين يزول بهم السراب، يعني من بعيد هياكل أشباح كده ماشية والسراب يزول بهم. فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بظهر الحرة. قال ابن القيم: وسمعت الوجبة، يعني صوت الشيء الساقط، والتكبير في بني عمرو بن عوف، وكبر المسلمون فرحا بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم، وخرجوا للقائه فلقوه وحيوه بتحية النبوة، فأحدقوا به مطيفين حوله، أحدقوا به يعني التفوا حواليه، والسكينة تغشى والوحي ينزل عليه، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. قال عروة بن الزبير: فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. طبعا الناس ما يعرفوش الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر قام يكلم الناس يسلم عليهم، والناس تحسب من أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا يتكلم. فقام أبو بكر للناس، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وكانت المدينة كلها قد زحفت للاستقبال، وكان يوما مشهودا لم تشهد المدينة مثله في تاريخها، وقد رأى اليهود صدق بشارة حبقوق النبي إن الله جاء من التيمان والقدوس من جبال فاران، والقدوس من جبال فاران، فاران يعني مكة. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء على كلثوم بن الهدم، وقيل بل على سعد بن خيثمة، والأول أثبت. ومكث علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاثا حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده للناس، ثم هاجر ماشيا على قدميه حتى لحقهما بقباء ونزل على كلثوم بن الهدم. الكفار رغم أنهم كانوا لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يضعون أماناتهم عنده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف بالصدق والأمانة، كان يعرف بالصدق والأمانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة، لو أنه جاء بالناس وأعطاهم أماناتهم يبقى قريش هتعرف أنه هو مهاجر، وبالتالي ممكن يقبضوا عليه وكذا، فلم يعطهم الأمانات، وإنما خلف عليا ليعطي الأمانات للناس. وده أمر عظيم جدا ينبغي أن احنا ننتبه إليه، وهو أنه مهما كانت بيننا وبين غيرنا خصومة، فإن هذا لا يعني أن نخرج من العدل إلى الظلم، أو من الإمانة، من الأمانة إلى الخيانة، أو من العهد إلى الغدر، أو من العهد إلى الغدر. مهما كانت الخصومة بيننا وبين غيرنا من الكفار المنافقين المجرمين الظالمين، من إخواننا من المؤمنين اللي هم ظلمونا، مهما كان لا نخرج من العدل إلى الظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى لو كان هم أذونا وهم ظلمونا وكذا، لكن نحن لا نخرج من العدل إلى الظلم. إذا كان واحد لي حق عندنا يبقى لازم ندفعه إليه مهما كانت خصومتنا معه، نعطيه حقه، نعطيه حق. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وأن عدم أداء الأمانة صفة من صفات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. يبقى هذه صفات أهل النفاق، ليست صفات أهل الإسلام. إحنا لو إحنا كفار، هناك كفار أعطونا الأمان ودخلنا بلادهم بأمان وأمنونا في بلادهم، ينبغي أن نؤمنهم نحن كذلك، كما أمنونا لابد أن نعطيهم. لا يعطيك الأمان أن تدخل بلدهم ثم تفجر فيه أو تقتل فيه أو تغتال أو غير ذلك، لأنه لا يحل في ديننا الغدر، لا يحل في ديننا الغدر. إذا نحن لا نتعامل بصفات الكفار والمنافقين، نتعامل بصفات أهل الإيمان. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا رضي الله عنه في مكة لكي يؤدي الأمانات إلى أهلها، مع وجود الخصومة، مع وجود الخصومة مع هؤلاء الكفار. لا يقول أنا أخذ هذا المال وأستحله وهؤلاء كفار وأخذ مالهم، كما يفعل يعني من لا خلاق له ولا دين له، جماعات تكفيرية مثلا يستحلون أموال المسلمين وليس أموال الكفار، ويقتلون المسلمين لكي يأخذون أموالهم ويكفرونهم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يبقى أنت عينك كلها على إنه يدخل على عائلة في بيت، عينه على إنه يأخذ التلاجة والمتجاز والذهب والفلوس وكذا، وبعدين يقتلهم. تقتلهم ليه؟ يكون كفار. كفروا ليه يعني؟ إيه اللي هو كده؟ هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت لو أن رجلا من المشركين حمل علي فقطع يدي فحملت عليه، فلما تمكنت منه قال لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال لا. قال فإن قتلته؟ قال فإن قتلته فإنك بمثابتي قبل أن يقولها، وهو بمثابتك قبل أن تقتله. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول، الرجل بيقول له حمل علي فقطع يدي، فلما تمكنت منه قال لا إله إلا الله، أفأقتله؟ قال لا. وأسامة بن زيد لما قتل الرجل وبعد أن قال لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قالها؟ أقتلته بعد أن قالها؟ فما زال يرددها حتى يقول أسامة حتى أني تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فيبقى غرض الناس أنهم يسلبوا الأموال وكذا، والحجة أن فلان عمل فيها كذا، أصله ده كان عمل فيها كذا يعني. وإذا نصل بقى نحن ننزل كده من استحلال الأموال إلى إن الرجل يمنع الزوجة نفقتها، يمنع أولاده النفقة، يمنع الحقوق أن تؤدى إلى أصحابها، المرأة تمنع حق الزوج كذا، يعني إيه بسبب ده بصلي، ده شتمني، ده عملني، ده كذا. الحقوق ما لهاش دعوة بهذه الأمور، الحقوق تؤدى إلى أصحابها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعطينا درس عظيم جدا في هذه الحقوق، نخلف عليا رضي الله عنه عشان يؤدي الحقوق إلى أهلها، يرد الأمانات إلى أهلها. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء 4 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربع والأربعاء والخميس، وأسس مسجد قباء وصلى فيه. يبقى أول مسجد أسس على التقوى هو مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هو مسجد قباء. هو مسجد قباء ده أول مسجد بني في الإسلام، هو مسجد قباء، بعدين مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول مسجد أسس على التقوى بعد النبوة. فلما كان اليوم الخامس يوم الجمعة ركب بأمر الله له وأبو بكر ردفه، وأرسل إلى بني النجار أخواله فجاءوا متقلدين سيوفهم، فسار نحو المدينة وهم حوله، وأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فجمع بهم في المسجد الذي في بطن الوادي، وكانوا 100 رجل. دي أول جمعة في الإسلام، دي أول جمعة في الإسلام اللي هي في بني سالم ابن عوف. النبي صلى الله عليه وسلم كان نزل قباء ونزل على سعد بن خيثمة أو كلثوم بن الهدم، أو كلثوم ابن الهدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على سالم ابن عوف قالوا له يعني انزل عندنا، هو نزل كان عندهم في قباء 4 أيام. فقالوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يدخل المدينة، فقالوا له العرب تعيرنا، أنت نزلت عند أبناء عمومتنا، أنزلت عند أبناء عمومتنا ولم تنزل عندنا، فالعرب تعيرنا بذلك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في يوم الجمعة، وده اللي خلاه صلى الجمعة. والمسجد ده موجود إلى الآن، وهو مسمى مسجد الجمعة، سمى مسجد الجمعة. وبعد قباء بقليل، يعني مسافة ما تجيش كيلو يعني بعد قباء. ولكن دول أبناء عمومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عندهم إرضاء له. وهذا فيه أن الداعية ينبغي أن يعرف أحوال الناس، وأن يحاول أن يدخل عليهم السرور، وأن يسترضيهم، وأن يرفع من شأنهم، وأن كانوا يحبون أن يبقى عندهم أو أن يأكل عندهم أن يفعل ذلك. حتى العلماء يقولون الرجل إذا كان صائما ودخل على قوم فدعوه إلى الطعام ورأى أنه يسعدهم أنه يأكل يفطر لأجله، إذا رأى أنه هو لو أكل عندهم سيسعدون بذلك ويدخل عليهم السرور، قالوا أنه يأكل يعني يفطر لأجل ذلك، لأجل إدخال السرور والسعادة عليهم. هذا طبعا في غير الإيه؟ في غير الصيام الواجب، في غير الصيام الواجب. فدائما المسلم يسعى في إسعاد إخوانه، في إدخال السرور عليهم. إن من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم، أحب عمل إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له العرب تعيرنا بذلك، نزل عندهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الجمعة عندهم، وكانت أول جمعة في الإسلام، والمسجد ده موجود إلى الآن وسمى مسجد الجمعة. وكانوا 100 في يعني 100 رجل في صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة.